بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم أن الاستعارة عبارة عن مجاز على قدر المشابهة، فنستطيع على هذا الأساس أن نعرف الاستعارة بأنها عبارة عن استعمال الكلمة في غير ما وضع له اصطلاح التخاطب لعلاقة مشابهة مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له. فلا بد في الاستعارة على هذا الأساس من أمور: الأول منها القرينة، كما هو الحال في كل مجاز. الأمر الثاني، لا بد في الاستعارة من العلاقة. في باب الاستعارة، هذه العلاقة التي هي المشابهة نطلق عليها اسم الجامع. الجامع في الاستعارة هو ما كان يسمى في التشبيه بوجه الشبه، ففي التشبيه يقال له وجه شبه، وفي الاستعارة يقال له جامع. الأمر الثالث أن الاستعارة تتألف من طرفين أيضا، كما يتألف التشبيه من طرفين، كما أنه يوجد عندنا مشبه ومشبه به، في الاستعارة يوجد عندنا مستعار منه ومستعار له. ففي قولك رأيت أسدا يرمي، الله الذي كان موضوعا للمشبه به عندما نستعمله في المشبه مجازا، فعلى هذا الأساس يكون المشبه به اللي هو لا حيوان المفترس، استعرنا اسمه اللي هو لفظ الأسد واستعملناه فيه الرجل الشجاع الذي هو زيد. فعلى هذا الأساس يكون المستعار منه هو الحيوان المفترس، والمستعار له هو الرجل الشجاع، ولفظ الأسد هو المستعار. صار واضح هذا الشيء؟ يعني هذا تطبيق المستعار منه والمستعار له على رأيت أسدا يرمي. طب إذا اتضح ذلك، نجد أن الاستعارة تنقسم بلحاظ هذه الأمور التي ذكرناها إلى عدة تقسيمات. فالتقسيم الأول الذي يبدأ به المصنف هو تقسيم الاستعارة باعتبار قرينتها إلى ثلاثة أقسام، باعتبار القرينة يقسمها إلى ثلاثة أقسام، وذلك لأن القرينة إما أن تكون أمرا واحدا، هذا القسم الأول، وإما أن تكون أكثر من أمر واحد، وإما أن تكون معاني ملتئمة. فالفرق بين هذه الأقسام الثلاث: المعنى الواحد كما لو قلت هكذا رأيت زيدا يرمي، القرينة هي شيء واحد وهي كلمة يرمي، أو أكثر، يعني أكثر من كلمة. كما لو قلت رأيت أسدا يرمي ويقود السيارة، فالقرينة أكثر من واحد، يرمي قرينة ويقود السيارة قرينة. وإما أن يكون القرينة شيئا واحدا انتزع من متعدد. فما الفرق بين القسم الثالث والقسم الأول؟ في القسم الأول القرينة شيء واحد انتزاعا ووجودا، ما هي يرمي. بينما في القسم الثالث وإن كان القرينة هي المجموع ما ينتزع من الأمور المتعددة، لكن هذا المجموع الواحد انتزعناه من أمور متعددة. الفرق بين القسم الثالث والقسم الثاني أن القسم الثاني ليس هو المجموع المنتزع من المتعدد، بل كل من يرمي وكل من يقود السيارة كل واحد على نحو الاستقلال قرينة، بخلاف القسم الثالث. القسم الثالث قرينة واحدة، هذا الشيء الواحد أخذناه من هذه الأمور المتعددة، بينما في القسم الثاني كل واحد من هذه الأمور المتعددة على حدة يصلح لأن يكون قرينة مستقلة. فهذه أقسام ثلاثة لا يوجد فيها إلا نقرأ ونطبق الأمثلة التي ذكرها المصنف. يقول وقرينتها يعني أن الاستعارة لكونها مجازا لا بد لها من قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له. فإذا واحدة من أركان وأساسيات الاستعارة القرينة. فتنقسم الاستعارة باعتبار قرينتها إلى ثلاثة أقسام، وقرينتها إما أمر واحد كما في قولك رأيت أسدا يرمي، هذا واضح، أو أكثر، أي أمران أو أمور يكون كل واحد منها قرينة. شوف الفرق بين الثاني والثالث، هذه كل واحد منها يصلح أن يكون على نحو الاستقلال قرينة، وقولك رأيت أسدا يرمي ويقود السيارة. خب المثال الذي ذكره يقول قولي فإن تعافوا، عاف الشيء بمعنى كرهه، فإن تعافوا أي تكرهوا العدل والأيمان أو الإيمان عفوا، وإن تعافوا العدل والإيمان فإن في أيماننا نيرانا. أولا أين المجاز الذي هو استعارة في هذه الجملة؟ فإن في أيماننا، أيمان جمع يمين يعني يد اليمنى، نيران، المقصود من النيران هنا السيوف، فكأنه قال فإن في أيادينا اليمنى يوجد سيوف كالنيران. ملتف جيدا، فحذف المشبه اللي هو السيوف واستعار لفظ المشبه به وأطلقه على المشبه. إذن عندنا بحمد الله استعار، أي سيوفا تلمع كشعل النيران، كشعل النيران. فالتعلق هذا بيان لأي شيء؟ بيان لكون في هذا البيت القرينة أكثر من واحد. فتعلق قوله تعافوا بكل واحد من العدل والإيمان قرينة على أن المراد من السيوف، من النيران، على أن المراد بالنيران السيوف. يعني الآن هكذا لو قال فإن تعافوا العدل فإن في أيماننا نيرانا. نفس فإن تعافوا العدل يفهم المخاطب أنه سوف يترتب على ذلك عقاب. فإن تعافوا العدل تدل على أنه سوف يترتب عقاب. وكذلك إذا قلت فإن تعافوا الإيمان يدل على أنه سيكون هناك عقاب. فكأنها مثل قولك يرمي ومثل يقود السيارة، كل واحد منها تصلح خير. لكن هنا غاية الأمر، يقود السيارة ويرمي لا من باب تعلق شيء بكل واحد منهما، بل كل واحد منها على نحو الاستقلال تدل. يقول فتعلق قوله تعالى بكل واحد من العدل والإيمان قرين على أن المراد من النيران أو بالنيران السيوف. ليه؟ وجه قرينية لدلالته. لدلالة ماذا؟ ما تقدم اسم لحرف الشرط حتى نرجعها إليه. لدلالته. ما معنى لدلالته؟ لدلالة التعلق بكل واحد من هذين على أن جواب هذا الشرط تقديره تحاربون وتلجؤون إلى الطاعة بالسيوف. فمن هنا فهمنا أن المراد من النيران السيوف. يعني كأن الشاعر يهدد إذا تركتم العدل وإذا تركتم الإيمان، يعني إذا ارتدتم تقتلون. وعادة بماذا يقتل الإنسان؟ بالسيف، خصوصا بعد قولي فإن في أيماننا في أيدينا نيران. تحاربون وتلجؤون إلى الطاعة بالسيوف. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أو معان ملتئمة مربوط بعضها ببعض بحيث يكون الجميع قرين لا كل واحد. وبهذا ظهر فساد قول من زعم أن قوله أو أكثر شامل لقوله أو معان، لأن معاني أكثر من معنى. ليه؟ لأنه قلنا يوجد فرق بين الثالث والثاني. ما هو الفرق؟ أنه في الثالث القرين شيء واحد لكن منتزع من معاني متعددة، الثاني القرين متعددة. فلا يصح جعله، هذا التكملة للفساد، يصح جعله مقابلا له يعني لقوله أو أكثر قوى قسيما. فتبين فساد هذا الشيء باعتبار أن أو أكثر يعني القرينة أكثر، أما هنا القرينة واحدة لكنها منتزعة من متعدد. وقوله مثال على ذلك وصاعقة، هذه الواو واو ربع، يعني وربع صاعقة، فصاعقة مجرور بواو بربة، وصاعقة من نصله تنكفي نصله، فالمقصود بالنصل حد السيف، وصاعقة من نصله تنكفي بها من انكفأ أي انقلب، والباء للتعدية. ما المقصود أن الباء للتعدية؟ يعني الفعل الذي يأخذ مفعول بتوسط حرف الجار، هذا الحرف نقول له حرف تعدية. فقولك مررت بزيدا. والمعنى رب نار من حد سيفه يقلبها. بعد ما عندنا شاهد إلى الآن، على أرؤس الأقران، أرؤس جمع رؤوس الأقران، القرين هو الشخص المكافئ لك في الحرب، الند. على أرؤس الأقران خمس سحائب، إذن وصاعقة من نصبه تنكفي على أرؤس الأقران، فاعل تنكفي ما هو؟ فاعل تنكفي خمسة، خمس سحائب تقع على رؤوس الأقران. أين المجاز؟ سحائب، أطلق السحائب وأراد الأنامل. وجه الشبه ما هو؟ ما هو وجه السبب بين السحائب الخمس، بين السحائب والأنامل؟ طبعا السحائب تعطي الخير في الأرض في المطر، والإنسان عادة يعطي بيده بأنامله، يناول الشيء هكذا، ملتفت؟ فوجه الشبه، وأن كل واحد منهما معطاء، ملتفت جيدا؟ شبه الأنامل بماذا؟ شبه الأنامل بالسحائب، وحذف الأنامل وأبقى السحائب. هذا بالنسبة للمجاز، أي أنامله الخمس التي هنا يريد أن التي يريد أن يبين وجه الشبه، التي هي في الجود وعموم العطايا كالسحائب، أي يصبها على أكفائه في الحرب فيهلكهم بها. ولما استعار السحائب لأنامل الممدوح ذكر أن هنا صاعقة، وبين أنها هذه الصاعقة من أين؟ من السماء أو من نصف سيفه؟ من نصف سيفه. ثم قال على أرؤس الأقران، ثم قال خمس، فذكر العدد الذي هو عدد الأنامل، فذكر العدد الذي هو عدد الأنامل، فظهر من جميع ذلك أنه أراد بالسحائب الأنامل. التفت جيدا، الصاعقة لوحدها ليست قرينة على أن المراد من الخمس سحائب الأنامل، لأن الصاعقة تتناسب مع ماذا؟ مع المعنى الحقيقي للسحائب، ولا تكون قرينة على أن المراد من السحائب الأنامل. النصل لوحده ليس قرينة على أن المراد من السحائب الأنامل، إذ من الممكن أن السحائب عندما يحصل فيها برد تلمع السيوف. الرؤوس لوحدها ليست قرينة على أن المراد من السحائب الأنامل، لأن تتناسب مع المعنى الحقيقي، فإن السحائب تمطر على رؤوس البشر. فكل واحد من هذه الأمور المتعددة لوحده ليس قرينة، لكن لما قال أن هذه الصاعقة التي من السيف تنزل على الرؤوس هذا المجموع، فهمنا بها أن ليس المراد من السحائب المعنى الحقيقي، لأن السحائب لا تحمل سيفا ينزل على الرؤوس، ملتفت؟ فالمجموع هو القرينة، هذا المتعدد هو القرينة على أن المراد من السحائب الأنامل. واضح المطلب؟ لا، خمس قد يكون في خمس سحائب مرة في اليوم لوحدها ليست قرينة، يعني مجرد أن يتطابق العدد بين السحائب وبين الأنامل. يعني إذا قلت أنت رأيت مثلا خمس أسود، لا يعني ذلك أن المراد منه وفي هذه الغرفة خمسة مثلا، أن المراد منه هكذا، صرف العدد لوحده غير كافي. ثم قال على أرؤس الأقران، ثم قال خمس، فذكر العدد الذي هو عدد الأنامل، فظهر من جميع ذلك أنه أراد بالسحائب الأنامل. هذا تقسيم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ القرينة. أما الآن يقسم بلحاظ ماذا؟ الطرفين. سهل التقسيم، سهل هنا. يقول وجه الشبه، وجه الشبه في الاستعارة ماذا نقول عنه؟ قلنا قبل قليل أن ما يسمى في الاستعارة وجه الشبه يسمى في الاستعارة بالجامع. الجامع إما أو هكذا لأنه نعبر بالجامع. الطرفان يمكن أن يجتمعا في شيء واحدا أو لا؟ الطرفان يمكن أن يجتمعا في شيء واحدا أو لا؟ كما لو شبهنا مثلا الهداية بالحياة، الهداية إذا شبهتها بالحياة الطرفان هما الهداية والحياة، يقبلان الاجتماع في شيء واحد أو لا؟ شخص واحد يكون حي ومهتدي أو لا؟ كما لو شبهت الوجود الأمر الوجودي بالأمر العدمي، عندما تشبه الأمر الوجودي بالأمر العدمي طبعا وجه الشبه بين الوجود والعدم ما هو؟ ليس وجه الشبه النقيض، وجه أنه لنفترض عندك موجود ليس له ثمرة فكان مثله مثل المعدوم، عدمه خير من وجوده. فلما تشبه الشيء الموجود بالشيء المعدوم فحينئذ لا نستطيع أن نقول الطرفان يتواجدا في شيء واحد، لأن شيء واحد لا يمكن أن يكون موجودا ومعدوما لأن النقيضين لا يجتمعان. إذن التقسيم الأولي باعتبار الطرفين، نقسم الطرفين إلى ما يمكن أن يجتمعا أو لا. الذي يمكن أن يجتمعا نطلق على الاستعارة اسم الاستعارة الوفاقية، والذي لا يمكن أن يجتمعا نطلق على الاستعارة العنادية. مثل إذا تذكرون في المنطق في القضية المنفصلة، مرة طرفاها لا يجتمع ومرة طرفاها يجتمع، في هناك أيضا تسمية بالعنادية. أقسامها وهي أي الاستعارة باعتبار الطرفين، المستعار منه والمستعار له قسمان، لأن اجتماعهما أي اجتماع الطرفين في شيء إما ممكن نحو أحييناه في قوله أو من كان ميتا فأحييناه. انتبه، ما شبه الميت بالحي، لأنه حينئذ يصبح من الطرفين اللذين لا يجتمع، شيء واحد لا يكون ميت وحي. أي ضالا فهديناه، فيوجد هنا استعارتان في هذه الآية الشريفة. الاستعارة الأولى تشبيه الضال بمن؟ بالميت. والاستعارة الثانية تشبيه الهداية بالحياة. شاهدنا وين في الاستعارة الثانية؟ فإن الهداية والحياة قابلا لأن يجتمعا في شخص واحد، في شيء واحد. استعار الإحياء من معناه الحقيقي وهو جعل الشيء حيا للهداية التي هي الدلالة على الطريق على طريق يوصل إلى المطلوب. والإحياء والهداية مما يمكن اجتماعهما في شيء واحد. طبعا المصنف في التلخيص عبر بتعبير وفي الإيضاح عبر بتعبير آخر. تعبيره في الإيضاح ماذا قال؟ في الإيضاح قال نحو أحييناه في قوله تعالى إلى آخره، هذا في التلخيص هنا. بينما في الإيضاح قال إن الحياة والهداية مما يمكن اجتماعهما في شيء واحد، قال الحياة والهداية. لماذا هذا التعبير غلط بينما هنا في هذا الكتاب قال إن الإحياء؟ يقول لأن هذا وجه للأولوية، لأن المستعار منه هو الإحياء للحياة. أفمن كان ميتا فأحييناه، أحييناه مأخوذ من الإحياء لا من الحياة، فهو في الحقيقة شبه الهداية بالإحياء لا بالحياة. فخطأ أن تقول الحياة والهداية يجتمعان، الإحياء والهداية يجتمعان، مطلب واضح. وإنما قال في المتن هنا نحو أحييناه لأن الطرفين في استعارة، لأن الطرفين في استعارة الميت للضال مما لا يمكن اجتماعهما فيكون من القسم الثاني. إنما قال نحو أحييناه، يعني ولم يقل نحو أفمن كان ميتا، لأن إطلاق الميت على الضال مما لا يمكن اجتماعه، لأن الميت أمر وجودي والضلال أمر عدمي، فلا يمكن أن يكونا في شيء واحد. إذا الميت لا يوصف بالضلال. هذا بالنسبة للاستعارة ماذا؟ الوفاقية. ولتسمى الاستعارة التي يمكن اجتماع طرفيها في شيئين ماذا نسميها؟ فلتسمى أو ولتسمى وفاقية لما بين الطرفين من الاتفاق. وإما ممتنع، عطف على إما ممكن، كاستعارة اسم المعدوم لل موجود. وجه الشبه ماذا يكون بين المعدوم والموجود؟ يقول وجه الشبه لعدم غنائه، لعدم النفع، الغناء هنا النفع، وهو بالفتح النفع. ليش قال بالفتح؟ لم يقل لعدم، لم يقل بالكسر، لا معنى له هنا. الغناء بالكسر لا معنى له هنا، يعني المعدوم لا يغني لا معنى له. لعدم غنائه وبالفتح النفع، أي لانتفاء النفع في ذلك الموجود كما في المعدوم. ولا شك أن اجتماع الموجود والمعدوم في شيء واحد ممتنع. مثال على ذلك، وكذلك استعارة اسم الموجود لما علم وفقد لكن بقيت آثاره الجميلة التي تحيي ماذا؟ ذكره، وتديم في الناس اسمه. ولتسمى الاستعارة التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء عنادية أو عنادية، لتعاند الطرفين وامتناع اجتماعهما. ومنها انتهى. الآن يقسم الاستعارة بتقسيما يقسم لا مطلق الاستعارة بل خصوص الاستعارة ماذا؟ عنادية. كيف جيدة؟ إذا صار خلاصة المطلب عندنا التقسيم الأول قرينة استعارة، هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: واحد أكثر ومتعدد، هذه كان تقسيم لقرينة الاستعارة. عندنا التقسيم باعتبار الطرفين، وفاقية وعلنية، ثم العلنية نقسمها إلى قسمين: تحكمية غير الاستعارة. إذا تنقسم إلى تحكمية وغير تحكمية، أي استعارة الاستعارة العنادية. مثلا هكذا تقول: لرجل جبان تقول له أسد، استعير لفظ الأسد الماء للجبان، يعني استعملت اللفظ الموضوع للضد استعملته في الشيء. لفظ الأسد مجازا يستعمل في الشجاع وهو ضد للجبان. من أي باب؟ هذا يقول من باب الاستهزاء. تقول هذه الكلمة تستعمل مثلا، شوف واحد يريد أن يحمل شيء وأنت تعرف لا يستطيع، تقول ما شاء الله أسد، وقاصدا إلى الاستهزاء والتهكم به. وفي بعض الأحيان لا، استعارة عنادية لا تكون كالأمثلة المتقدمة للاستهزاء والتهكم، المطلب سهل. يقول: ولتسمى الاستعارة التي لا يمكن اجتماع طرفيها في شيئين عنادية لتعاند الطرفين وامتناع اجتماعهما، ومنها أي من العنادية الاستعارة التحكمية والتمليحية. إذا تذكرون في بحث التشبيه تقدم أن نوع من التشبيه الغرض منه التهكم والاستهزاء، شبيه هذا المطلب، وهما ما استعملت في ضده، أي الاستعارة التي استعملت في ضد معناها الحقيقي كإطلاق الكريم مثلا على البخيل، أو في ضد معناها الحقيقي، أو فإذا الضد ماذا؟ هذا شلون؟ ما استعمل في ضده أو نقيضه لما مر، أي لتنزيل التضاد والتناقض منزلة التناسب بواسطة التمليح أو بواسطة تمليح أو تهكم. طبعا التمليح غير التهكم، التمليح يعني التزيين، بيان حسن الشيء، ملاحة الشيء، التهكم بيان الاستهزاء. على ما سبق تحقيقه في باب التشبيه نحو: فبشرهم بعذاب، يعني التبشير يستعمل لأي شيء، للخير. فهنا شبه الإنذار بالتبشير، هي أصلها فأنذرهم بعذاب أليم. شبه الإضرار بالتبشير بجامع التضاد بينهما. من تفجيلا شوف في وجه الشبه ماذا قلنا؟ نقول شبه الرجل الشجاع بالأسد. وجه الشبه ما هو؟ هنا نسأل الجامع ما هو؟ أي أنذرهم استعيرت البشارة التي هي الإخبار بما يظهر سرورا في المخبر به للإنذار الذي هو ضده بإدخال الإنذار في جنس البشارة على سبيل التحكم والاستهزاء. وكقولك رأيت أسدا وأنت تريد جبانا على سبيل التمليح والظرافة، لأنه فيها تفنن، استعملت الشيء في ضده. ولا يخفى امتناع اجتماع التبشير هذا، ولا يخفى بيان لأي شيء لكون هذه الاستعارة من الاستعارة عنادية، أن اجتماع التبشير والإنذار من جهة واحدة وكذا الشجاعة والجبن في شيء واحد مستحيل. هذا تمام الكلام في تقسيم الاستعارة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الطرفين. أما الآن يقسم فيه الاستعارة باعتبار ماذا؟ باعتبار الجامع. هناك عدة أقسام للاستعارة باعتبار الجامع. هكذا يبدأ يقول، طبعا الجامع ما هو؟ هو وجه الشبه. ما هو وجه الشبه في التشبيه يسمى في الاستعارة بالجامع. تنقسم ابتداء الاستعارة إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الجامع داخلا في مفهوم الطرفين، أن يكون الجامع داخلا في مفهوم الطرفين. مثلا لنفترض لو شبهت العدو الرقم، لو شبهت العدوى بالطيران، ما هو وجه الشبه بينهما؟ السرعة. طب السرعة موجودة في الطرفين، موجودة في العدو وموجودة في الطيران، فهذا نسمي وجه الشبه الجامع موجود في الطرفين. خب، وإما أن لا يكون داخلا في حقيقة الطرفين. خب، كما لو قلت هكذا رأيت أسدا يرمي، أين وجه الشبه؟ أين وجه الشبه؟ الشجاعة. الشجاعة موجودة في الطرفين أو لا؟ موجودة. موجودة. المثال لغير الموجود. شوف، نقول موجودة في الطرفين، لا أنها تعرض على الطرفين. الأسد ليس داخل في حقيقته الشجاعة، وإنما الشجاعة تعرض على زيد، فهي من خارج الشيء تحمل عليه، لا أنها من قوام الشيء وداخلة فيه. بخلاف السرعة، الطيران والعدو كل واحد منهما يتقومان بهذا بالسرعة، بخلاف الرجل الشجاعة فإنها ليست داخلة في الأسد. ونعم الشجاعة تحمل على الأسد، فرق بين حمل شيء على شيء ودخول شيء في شيء. نقرأ هذا المختار. يقول والاستعارة باعتبار الجامع أي ما قصد اشتراك الطرفين فيه قسمان، لأنه أي الجامع إما داخل في حقيقة الطرفين المستعار له والمستعار منه، نحو قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم، لأن قوله نحو قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه. العنان هو ماذا؟ اللجام. كلما سمع هيعة كلما سمع هيعة طار إليها. هذا وصف للمجاهد، أن المجاهد دائما يده على سيفه، كلما سمع صيحة طار إليها. طب المجاهد لا يطير، هذه قرينة على أن المراد طار يعني عدا إليها، ركض إليها، والجامع هو السرعة. كلما سمع هيعة طار إليها، أو خير الناس هذا الأول أو الثاني، أو رجل في شعفة. شعفة ما معنى شفعة؟ شعفة شعف رأس الجبل. أو رجل في شعفة في غنيمة لا له يعبد الله حتى يأتيه الموت. هذا أفضل رجلين، الرجل الثاني رجل يعني نافق قاعد في جبل يتعبد الله عز وجل. قال جار الله، جار الله من؟ الهيعة الصيحة التي يفزع منها، وأصلها من هاع يهيع إذا جبنا، والشعث رأس الجبل. والمعنى خير الناس رجل أخذ بعنان فرسه واستعد للجهاد في سبيل الله، أو رجل اعتزل الناس وسكن في رؤوس بعض الجبال في غنم له قليل يرعاها ويكتفي بها في أمر معاشه ويعبد الله حتى يأتيه الموت. واستعار الطيران للعدو، والجامع داخل في مفهومهما، فإن الجامع بين العدو والطيران هو قطع المسافة وهو داخل فيهما. والحمد لله رب العالمين.